واقرأ لابن ذكوان اللهم صل وسلم، واقرأ لهشام ولقالون، هشام وجيل وقالون وجه واحد، وكذلك خلف الحمزة ويتقيه فأولئك. ويتقيه فأولئك، ويتقيه فأولئك الوجه التالي هشام ومعاه ابن زكوان بالصلة. طيب وبنقول لك بعد كده اللي ذكرناهم ما نؤد يؤد ونولي ونسله ونؤتي وألقي ويتقي، كلهم دول اللي ذكرناهم. وقل ايه وفي الكل قصر الهائل بان لسانه بخد، كل اللي ذكرناهم دول نقول قصر الهائل بان لقالون بدون خلف لسانه بخد. الكلمات اللي ذكرناهم قالون يقران باختلاس الكسر عموما، دول اللي ذكرناهم بدون خلف. هشام يقرأ بالقصر والصلة في الكلمات اللي ذكرناها دول. ونقول لك وفي طه هذا وجيب الجلة اللي سلطها يقرأ بوجين قالوا ومن يأتي مؤمنا، ومن يأتي مؤمنا، ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات، ومن يأتيه مؤمنا بالاختلاس والصلة قالوا في سلطها، ومن يأتي مؤمنا، ومن يأتيه مؤمنا الكل بعد كده يصلوها، ومن يأتيه مؤمنا. وفي طه بوجهين مجلة. فقلنا دول انا ايه عرفنا انه شعبة وابو عمرو وحفص هؤلاء يقرون ايه في نوله، يعني وسكن يؤده يؤده ونوله ونصله ونؤته، هذه الكلمات الاربع كلها ايه بالسكون عند شعبة وأبو عمرو وحمزة، فاعتبر صفرتهم. وبعدين برضو نفسهم الأربعة اللي ذكرناهم دول عند إيه كلمة ألقه إليه برضو يسكنوها وينضم معاهم حفص يسكن معاهم. واتقه قلنا إيه حما صفه، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه بالسكون وجها واحدا، قلنا أبو عمرو شعبة بالسكون والصلة خلاد الراوي الثاني إلى حمزة قوم بخلف من أنا وأنا لا. وبعدين بالسكون بالاختلاس فقط، فهذه الكلمة باختلاسها لقالون، وبالسكونها وباختلاسها وصلتها لهشام. وأما حفص فيسكن القاف ويختلس الهاء ويتقي ويتقي فأولئك. طيب ويأتي لنا بالسابع طه اللي يقول وقل بسكون القاف القاس حرسوم، ويأتي لنا طه بالإسكان الثلاث. هلا خلينا نقرأ إيه على الطبيعة، يقرأ ورش والكسائي وخلات في ثاني الوجهين وابن ذكوان وكذلك هشام في الوجه الثاني، كله إيه ويتقيه فأولئك، كل ذو إيه ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك. قلنا مين ورش وابن كثير وكذلك إيه ابن زكوان وبعدين الكسائي، دول ايه طوالي سنة. خلاد الوجه الثاني، خلاد الوجه الثاني، وهشام برضو في الوجه الثاني بالسنة. قال هنا ايه قال باب قراءته. وبعدين هشام قلنا في الكلمات ذكرناهم دول له اختلاس وصلة، اختلاس وصلة، يعني قال كده ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون. قالون ومعاه هشام في أحد الوجهين. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون. هنا ايه بالصلة نقول ورش وابن كثير وكذلك ابن زكوان وكذلك الكسائي، دول وجه واحد، خلاد وهم يشركوا في الوجه الثاني وهشام يشركوا في الوجه الثاني. طيب. ولما قلنا يتقي فأولئك بالاختلاس كان يشمع خلوف عن الوجهين. طيب. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون. أبو عمرو شعبة الله مخلاف في أحد الوجهين. طيب. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. حفظ. هنا يؤدي دول اثنين في آل عمران وسكن أده مع نوله ونسله ويؤتيه منها فاعتبر صرف الحالة يعني يؤدي اثنين ونوله ونسله الاثنين في النساء ونؤتيه في سورة آل عمران اثنين واحد بالسورة ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين واعرف الشورى من كان يريد حرث الآخرة يؤتيه منها ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها خيب أقوى الكلمات دول وبرضو وكلمة تألقي وكلمة يتقي أربعة واحد خمسة ست كلمات نؤتي قلنا نؤتي ثلاثة اثنين في العمران واحد في الشورى قالوا رسل اثنين في النساء هذه خمسة يؤدي اثنين في آل عمران وقالوا ايه سبعة وألقي في سورة النمل واتقي في سورة النور جميل. يقرأ قالون في الكلمات دول بالذات قعدناهم كلهم باختلاس الكسرة وكان واحد في نؤدي ونوله ونسله ونأته وألقه الدول كلهم دول ايه قالون يقرأ فيهم باختلاس الكسرة تمام كده كويس هشام يقرأ بالاثنين باختلاس الكسرة وتمامها بسلتها طيب بعد كده تقول ابو عمرو وشعبة وحمد في يؤدي ونوله ونسله ونؤتي وألقي كلهم دول يقرأهم ايه يقوم بالسكون ابو عمرو وحمزة وشعبة نؤدي نولي نسلي ألقي كلهم دول ايه يقرأهم بالسكون حمزة وشعبة وابو عمرو ده توضيح ليه طيب ترى كده واضح بعد كده ورش وابن كثير اللي قال طبعا ورش وابن كثير وابن زكوان والكسائي دول كلهم في الكلمات دول بالصلة على طول يا السر العددان دول ورش وابن كثير وابن زكوان والكسائي ومعهم حفص برضو في غير ايه في غير يتقي وألقي ومعهم حفص في غير ألقي ويتقي كلهم دول ايه في الكلمات دول بايه بياء الصلة وقلنا هشام للوجهين للاختلاس والصلة في الكلمات دول وضع حلقات الفيلم دول بانو ولا تان يؤدي وفي ألقي نولي نسل كل دول يؤدي نولع ونسل ونؤتي وألقي عم دول كلهم بالسكون عند مين عند شعبة وحمزة وأبو عمرو وسكن يؤدي مع نولع ونسله ونؤتي منها فاعتبر صاحب الحال وعالم عن حفصه فألقي حدنا دول حد كلمة فألقي كلهم دول ايه بالسكون عند شعبة وأبو عمرو وحمزة أهم واضح عشان تعرف إيه قراته في الكلمات دول يؤدي ونسلي ونؤتي وألقي قلنا هشام في الكلمات نفس دول للوجهين الاختلاس وإتمام الحركة قلنا قالون الاختلاس فقط واثقنا كويس الباقون ورش وابن كثير وابن زكوان والكساء وكذلك حفص في ايه في غير ألقه وغير التقه برضه معه بس بايه بس بس هذه وضع عاد قراءة دول تمام واضحة تمام سيدي يعني اللي قال إذا كان ايه ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا إذا بكتابي هذا تألقه إليهم طيب ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين من كان يريد ثواب الآخرة نزله في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها أمر كما الدول اللي ذكرته كلهم قراءة مين بالسنة دول كلهم ورش وابن كثير وابن دكوان والكسائي وحفص معاهم في غير ألقى اللي قرأت كده دول قرأتهم كده طيب حمزة وابو شعبة وابو عمرو ومن أهل الكتاب من إن تأمنوا بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنوا بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم من كان يريد حرث الآخرة نزله في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها قرأت مين دول؟ حمزة شعبة وحمزة شعبة وحمزة وابو عمرو قرأت كيف الدول عشان تخصصهم عشان نقول طيب إذا بكتابي هذا فألقه إليهم برضو من دول برضو شعبة وحمزة وابو عمرو وقلنا هشام لي ايه اختلاس وصله وقالوا اختلاس فقط هذه الكلمات دول عدنا ما عشان نقول بقى غيرهم عرفت دول عرفنا قراءاتهم كلهم الكلمات عرفت قرينا قراءاتهم كلهم اهو فيش قراءه ثانيه خليناها يعني قلنا كل قراءاتهم اللي يقروها بالسكون وتقول طيب وقلنا حفص معاهم اللي في كلمه القي طيب بعد كده انا ايه نروح كلمه واتقي هنا يتقه بالسكون الكامل وجماحدا أبو عمرو شعبة ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون ده أبو عمرو شعبة ومعهم خلات الراوي الثاني حمزة في أحد الوجهين يقول ويتقه فأولئك الوجه الثاني الصلة ويتقه فأولئك طيب بعد كده حفص بسكون القاف واختلاس كسرة الهاء ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون ابن كثير وخلف عن حمزة وورش والكسائي وابن زكوان وهشام في الوجه الثاني برضه كلهم دول ايه بالصلة ويتقه فأولئك ونعشان هشام لوجهين ويتقه فأولئك ويتقه فأولئك وقالوا بالاختلاس فقط ويتقه فأولئك هذه كلمة التقه بعد قراءته ويتقه فأولئك ويتقه فأولئك ويتقه فأولئك ويتقه فأولئك أربعة أربعة ويتقه حفص هذه واضحة ويتقه أبو عمرو شعبة وسام معاهم خلونا نلتقي أبو عمرو شعبة ويتقه فأولئك قالون وهشام في أحد وجهه بعد كده الصلة ويتقه فأولئك خلات في الوجه الثاني وهشام في الوجه الثاني وورش وابن كثير وابن زكوان والكسائي ايه وضحت وضحناهم ولا واللي غامض لا يقول يقول حاجة تاني، اللي غامض لا حاجة يقول عيدة تاني. طيب في سورة طه: ومن يأته مؤمنا هنا يقرأها قالون بالاختلاس والصلح بالوجهين، وقت اللي بقى قال كان يشتلع يعني قالون يقول لك ايه، وفي الكل قصر هذا لسانه بخل، وفي طه بوجهين وبوجهين، يعني قالون يقرأ ايه، يقرأ ومن يأته مؤمنا ومن يأته مؤمنا. وأما هشام يرسل فقط ومن يأته مؤمنا، مرج اختلاس. واحد في موضع طه لاختلاس يكون فقط، يعني ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات، استوس الحال استوس الحال، ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات، استوسي لسكن الواحد. وقلنا قالون بوجهين والباقون ايه بالسلم، يعني ايه يعني هشام له ارسل فقط ومن ياته مؤمنا، وكذلك الباقون. طب الوضع الماضي وضحت ولا العيدة تاني؟ غير غير بعد كده تكوزي وتخفى عليها كلمة بقول عليها بعد كده، وإذ كانوا يرضى يمنوه نفسه طيب من خلتينا القسف أذكرنا فيها، إذ كانوا إيه هنا إيه إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ويرضه لكم ويرضه لكم، في سورة الزمر. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم يرضه لكم يرضه لكم. طيب قل عشان بلدي يوقس كان يرضى يمضه، يعني السوسي من غير خلاف يسكن هاء يرضى بدون ايه بدون خلاف وجها واحدا. لبس طيب بخل فيما، يعني هشام ودور ابو عم تسكين بالخل، فيقبل هشام الوجه الاول بالسكون والثاني ايه بالاختلاس يرضاه لكم، اما ايه الدوري الاول يرضاه لكم والثاني يرضاه لكم. والقصر فاذكرونه فلا له الرحم، يعني يرضاه لكم القصر باختلاس كرة، فاذكروا له فلا يعني الفاء لهمزة والنون لعاصم وله اللام لهشام الرحم الألف لام، دول يقول ايه يرضى عاصم وحمزة ونافع، دول ايه بضمة مقصورة من ايه وجه واحد يرضه لكم يرضه لكم. طيب بعد كده تبدا معانا الكسائي وابن كثير وابن زكوان، دول يقولوا يرضه لكم، ومعهم الدوري في الوجه الثاني يرضاه لكم، قال هنا ايه دان يرضى، وان تشكروا يرضاه لكم وان تشكروا يرضاه لكم وان تشكروا يرضاه لكم، هستوسي وان تشكروا يرضاه لكم وجها واحدا، هشام والدوري ودور بعض وان تشكروا يرضاه لكم بالخلاف، الوجه الثاني هشام يرضه لكم والوجه التالي الدوري يرضه لكم، والباقون اللي شكتنا عليهم قلنا ايه ومعك حمزة وعاصم ونافع يرضه لكم وجه واحد. بعد كده ابن كثير والكسائي وابن زكوان يرضه لكم. والزلزال خيرا ينهر بها خيرا ينهر بها وشرا ينهر في سكر كلمة الزلزلة شرط ايه اذا زلزلت. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هشام يقرأ بالسكون. أنا أقول إيه خيرا وشرا حرف يسق يسولا يعني إيه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والعاديات ضبحا أو بسم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات يعني عند هشام بالسكون وصلا وقبا. وبقل يره بضمة موصولة. ونفر أرجو بالهم ساكنا وفي الله يضم الدفة دعوة وحرملة وأسكن نصيرا فازا وكسر غريم وصلها جواب دون غيب الوصية. كلمة أرجع في سورة الأعراف وسورة الشعراء ويقع نفر. نفر اللي هم إيه الرمز ده ابن كثير وأبو عمرو بن عامر. كلمة نفر رمز ابن كثير وأبو عمرو بن عامر. دولهم ايه يقرأوا ارجه بالهمس والباقون بغير همس. يعني فيها ست قراءات ثلاثة بالهمس وثلاثة بغير همس. ثلاث ايه ست قراءات ثلاث قراءات بالهمس وثلاثة من غير همس. خذ عاصم وحمزة بالسكون وغير همس. قالوا أرجه وأخاه وابعث. أرجه وأخاه وأرسل. جميل. عاصم وحمزة. ورش والكسائي أرجه وأخاه بكسرها مع الصلة. مين ورش ومين والكسائي. قالوا أرجه وأخاه من غير همس واختلاس كثرة لها. أعظم دول ثلاثة بدون همس. هنأخذ القراءة الثلاثة بغير همس. ابن كثير وهشام قالوا أرجئه وأخاه. همزة ساكنة وهاء ضمة موصولة بواو الصلة. قالوا أرجئه وأخاه. ابن كثير وهشام قالوا أرجئه وأخاه يا ضمة ومحذوفة الصلة. أبو عمرو قالوا أرجئه وأخاه بهمزة ساكنة وكسرها بدون صلة. ابن زكوان. هذه إيه كم قراءة دول؟ همزة ساكنة وكسر الهاء. ست قراءات ثلاثة بالهمس. أرجئه وأخاه أرجئه وأخاه أرجئه وأخاه. هذه ثلاثة بالهمس. أرجئه وأخاه ورش الكسائي. أرجئه وأخاه قالوا أرجئه وأخاه عاصم وحمزة. هذه ست قراءات في هذه الكلمة. وعى نفر أرجئه بالهمس ساكنا. اللهم صل وسلم. ونفر جبل ساكن وفي الهاية ضم اللفة دواء وحرملة. وأسكن نصيرا فازع واكسر لغريم وسلها جوادا دون ريب لتوصلها. وسلها جوادا دون ريب لتوصلها. هذه ايه تفسير ايه يعني بالصلة لورش وابن كثير والكسائي. وشا هذه ايه دان أرجئه وأخاه. آل ابن كثير وهشام. أرجئه وأخاه. آل أبو عمرو. أرجه وأخاه آل بن زكوان، أرجه وأخاه عاصم وحمزة، أرجه وأخاه قالون، أرجه وأخاه ورشوش. بس والله تعالى أعلى أعلم، وربنا يفتح عليكم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. باب المد والقصر. طبعا المد لغة هو إيه؟ هو المط. واصطلاحا هو زيادة مخصوصة بين علماء القراءة، زيادة مخصوصة عن حرف المد الطبيعي بين علماء القراءة. يعني مثلا المد الطبيعي وزاد عليه بسبب إيه؟ بالسبب اللي يأتي أربع حركات أو خمسة أو ستة أو ثلاث حركات زي كده. أهلا بنا. إذا ألف أو ياء بعد كسرة الواو عن ضم اللق الهمزة طويلة فلينفصل، فالقصر بادره غالبا بخلفه ما يريك ضر المغتلى كجيء وعن سوء وشاء اتصاله ومفصوله في أمها أمره إلى. فقلت إذا ألف ما قاش يعني ألف وقبل فتحة، بس قال إذا ألف ولم يقل إيه قبل فتحة، لأن إيه الألف تتغير، يا يعني عادة إيه تكون مفتوح قبلها نقول إيه بدون إيه تغيير. أما الواو أو الياء فتغيران، تارة يقول قبل الفتحة وقبل الضمة وقبل الكسرة، فاشترط في الألف إيه؟ قال إذا ألف ولا تكون إلا بعد فتحة، إذا ألف ولا تكون ألف إلا بعد فتحة، أو ياء وبعد كسرة، الياء تكون بعد كسرة، يعني اشترط إيه الياء تكون إيه بعد كسرة، قال أو ياء بعد كسرة، قال إذا ألف ما جاش بعد فتحة، قال أو ياء بعد كسرة، أو الواو عن ضمة، كما الواو يكون بعد ضمة، يعني إيه؟ لأن الألف حرف مد لين لا تتغير، الألف حرف مد لين لا تتغير عن ذلك أبدا، أما الواو والياء فتارتان يكونان حرف مد ولين، يكونان حرفي مد ولين، وتارة يكونان حرفي لين فقط، وتارة يسلبان المد واللين. فإذا كانت الياء مكسور ما قبلها سكنت ومكسور ما قبلها تصير إيه حرف مد ولين في الصفتين المد واللين. كذلك الواو إذا سكنت وقبلها ضمة برضه تصير إيه حرف مد ولين. أما إن سكنت الياء وفتح ما قبلها حرف لين فقط. وكذلك الواو إن سكنت وإيه إن سكنت وفتح ما قبلها برضو حرف لين فقط. وإن تحركت لا حرف مد ولا لين. إذا ألف أو ياء بعد كسرة أو الواو عن ضم نقل همزة طويلة، يعني أتى بعد الحروف دول همز يطول لأجل إيه؟ لأجل السبب اللي هو بعدهم اللي هو الهمز. إذا الحروف الثلاث دول إذا أتى بعد الهمز يطول بالقدر المخصوص في المصطلح بين العلماء. والمد إيه؟ المد المتصل، البيت الأول ده المراد بطولة في المد المتصل، بدليل يقول لك فأن ينفصل بعدين، فكان البيت اللي بينه إيه؟ فأن ينفصل، فكأنه الباب الأول أو البيت الأول المد إيه؟ المد المتصل. إذا ألف أو ياءها بعد كسرة أو الواو عن ضم لق الهمزة طولة فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا يدخل فيهما. شرط يكون البيت الأول إيه مد متصل، يعني لق الهمزة في كلمة، يعني الألف مع الهمزة في كلمة والواو مع الهمزة في كلمة والياء مع الهمزة في كلمة، تبقى إذا المد متصل. بعدين يقول لك فإن ينفصل، يعني ما إذا كانت إيه الألف وبعدها همزة في أول الكلمة اللي تليها، أو الواو وبعدها همزة في الكلمة اللي تليها، أو الياء وبعدها همزة في أول الكلمة اللي تليها، وإذا منفصل. فإن ينفصل طبعا كل مد متصل ذكر فيه المد للكل، لأن المد المتصل لا يقصر، ما قالش إيه في قصر قال قولة، فعند كل المد المتصل ممدود لا يوجد في قصر، بس تفاوت في قصر في قدر المد، تفاوت في قدر المد فيه في المد المتصل، بعض المد أربعة وبعض المد فالآخر باب ضمين. فإن ينفصل لأن كان حرف المد في آخر كلمة والهمز في أول كلمة التي تليها، فالقصر لمين؟ قال لك بادره طالبا بخلفيه، بادره البادر رمز قالون، وطالبا الطالب ايه لدوري ابو عمرو، قال لك دول ايه عندهم القصر بالخلف، يعني بيجوا عندهم ايه في المد المنفصل التوسل والقصر، التوسل كان بخلفيه التوسل والقصر عند مين؟ عند قالون ودوري ابو عمرو راوي العلماء. بعدين قالت يرويك درا مغدلا، بعد ما قال بخلفيه قال يرويك درا مغدلا، بدون خلف دول الياء السوسي والدال بكثير، فدول ابن القصر فقط من غير خلف، يعني السوسي وابن كثير، السوسي طبعا العليا بعض وابن كثير لهم ايه؟ لهم ايه؟ القصر فقط ما يمشي خلف، حركتين بس عند ابن كثير والسوسي. طيب هذه الأمثلة كجيئة وعن سوء وشاءت تسعنه ده المد المتصل، يعني يكون حرف المد وبعد الهمز في كلمة واحدة، حرف المد والهمز يكون معه إيه في كلمة واحدة متصل، سواء كان إيه ألف أو ياء أو كجيئة أي ياء وبعد همزة في كلمة واحدة، وعن سوء واو وبعد همزة في كلمة واحدة، ولشاء ألف وبعد همزة في كلمة واحدة، ده المد المتصل. المد المتصل في ايه؟ في الاحرف الثلاثه. ومفصوله المد المنفصل يعني في امي امره الى حتى يبعث في امها رسولا، وما كان ربك امك القرى حتى يبعث في امها رسولا، في هذا حرف المد وامها في الكلمه الثانيه انفصل. برضو أمره إلى الله، هذا برضو الواو وبعد الهمزة، لكن الهمزة في كلمة أخرى مش معها في الكلمة، يعني معناها أن المد المنفصل ينفصل حرف المد عن السبع، ولذلك لما وقفنا نوقف عليه بالقصر، لما نوقف على المد المنفصل نقف عليه بالقصر الكل، حتى المد ست حركات، فإذا وقفنا عليه نقف عليه بالقصر الكل. وعندما وصلنا كل من ايه يطلع مذهب. طيب ده ايه المدود الثلاثه دول، اهل المدود المد المتصل والمد المنفصل، اهو بيناهم دول ايه في البيتين دول القاعده العامه، في الاخر هنفصل الحركات. بعد كده هتكلم ايه في المد البدل، في المد البدل الهمس الممدود، المد البدل سموه بدل عشان الاصل في ايه همزتين، اي مد بدل اصله همزتين، الهمزه الاولى متحركه والثانيه همزه ساكنه، فأبدلت الهمزه الساكنه من جنس حركه ما قبلها فمدت حركتين، يعني زي ما نقول امنوا الأصل فيها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات مثلا، الأصل فيها كده، فأبدلت الهمزة الساكنة من جنس ما قبلها، طبعا اللي قبلها إيه فتحة أبدلت ألف، فقلنا إن الذين آمنوا من بعد إيمانهم، أصلا من بعد إيمانهم برضو فعل فيها ما فعل بآمنوا، برضو إيه الهمزة الساكنة أبدلت من جنس حركة ما قبل ده فيها، فبقت ايه من بعد ايمانهم، وقلنا سمي ايه مد بدل، وقل اوحي الاصل ايه قل اوحي الهمزه الثانيه ساكنه، وقلت الهمزه الساكنه من جسم قبلها وبدلت واو، وقلنا يقول اوحي، ومن هنا ايه سميناه ايه مد بدل، كل مد بدل اصله همزتين، الهمزه الاولى متحركه والثانيه ساكنه، أبدلت الهمزة الساكنة من جنس حاكم قبلها، ولئن لم يفعل ما آمره الأكل وإن لم يفعل ما أأمره ولئن لم يفعل ما أأمره لأسجلن. الأصل فيها كده أبدلت الهمزة الساكنة من حركة ما قبلها برضو إيه نقول إيه وإن لم يفعل ما أأمره. قال هل آمنكم عليه برضو قال هل أأمنكم عليه برضو فعل فيها مثل ما أمرت. طيب يبقى نمد بدأ بقول لك وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر وقد روى الورش المطولة يعني إيه بعد همز ثابت يقول محقق أو مغير بالتشكيل أو بالإبدال ياء أو بالإبدال واو همز ثابت أو مغير إما مغير بالتشكيل أو إبدال ياء أو إبدال واو حسب إيه قواعد. وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر الأصل فيه قصر حركتين وقد يروى هنا قد للتقليل وقد يروى لورش مطولة يعني ورش لرواية تانية فيه يعني يطول كما كنا نقول إيه قصر أو مد وتوسط زي كده يعني إيه يمد حركة ست حركات ومد حركتين وبرضه يتوسط أربع حركات فذلك اللي وسطه قوم ووسطه قوم برضه على الورش يبقى اسمها قصر وتوسط ومد في المد البدل لورش. طيب خذ الأمثلة ووسطه قوم إيه كآمن أهي في إيه بهمز محقق همز ثابت اسمه أو محقق في قصر وتوسط ومد هؤلاء آلهة هذا الهمز المغير في الإبدال ياء لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها عند ورش لي برضو إيه القصر والتوسط والمد لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها عند ورش بدا همز مغير لكن مثلا عندي قالون وعند ابن كثير وعند ابن غيره باللعب برضو لا ما يمشي حاجه فيه قصر فقط لما عند ورش يمشي على ايه على القاعد برضو ايه قصر وتوسط ومد. آتى وآتى المال على حبه برضو يقول وآتى المال على حبه وآتى المال على حبه وآتى المال على حبه للإيمان مثلا للإيمان هذا ابن نقل حزبة الهمزة حزبة الهمزة ونقلت إيه حركة ما قبلها لله بقت لليمان بعض يقول إيه لليمان لليمان لليمان أهل أمس يقولوا كل اسم مسلم يعني هنا إيه الهمز الثابت أو المغير لورش لي إيه فيه قصر وتوسط ومن ورش فقط أما الكل إيه القصر الكل بعد كده القصر فالهمز المغير مغير بإيه عدوى التغيير إما بالتسهيل وإما بالإبدال ياء وإما إيه بالتحقيق يعني أو بالنقل. طيب استثنى ورش كلمات ما إيه ما يثلثهاش كلمات ما فكش البلد قصر فقط مستثنيات شوف المستثنيات هنتكلم فيها إيه اللي هتكون ايه بالقصر فقط سوى يا اسرائيل اسرائيل همزة بدل بعد هذا ما يصير لساش استثناء التسديس لايه لثقلها الثقل فيها كسرة المدود قبل مد ايه منفصل ومد متصل وهي لما يقول يا بني اسرائيل اذكروا فيها ثقل بنود متوالية، مد منفصل ومد متصل، وهي كمان البدن يتمدوا ايه ثلاث ستات ورا بعضهم بحاجة ايه صعب فيها ثقل، كل واحد ست حركات فيها ثقل استثناها. عمر ساكن صحيح، يعني الهمز اللي يأتي بعد الساكن الصحيح زي كلمة قرآن، الراس ساكن سكون صحيح بعد همزة بدل لا تسليس فيها، فاش ايه في القصر فقط قرآن او مسؤولة برضو ايه قبل ساكن صحيح برضو القصر فقط، ملؤومة ساكن صحيح القصر فقط، يحسبه الظمآن برضو ساكن صحيح، كل همزة بدل قبل ساكن صحيح لا ايه لا توسط فيها ولا مد في القصر فقط ايه الورش كالجماعة، يعني ايه سويلة بعد ساكن صحيح كقرآن ومسؤول نسألة. وما بعد همز الوصل؟ الهمز اللي يأتي ايه بعد همز الوصل بدل يأتي بقى ايه بل ايه فليود الذي تمن امانته، لا برضو الاصل ايه همزة وصل لا تستيس فيها، قبل همزة وصل لا تستيس برضو، ونقفنا على ايه عليها برضو، وفليود الذي برضو قل اوه تمنى فقط، فاش ايه فاش توسط مد قصر فقط. السماوات ايتوني برضو فاش تسليس، ونقفنا السماوات ايتون قصر فقط، قالي ماذا ايه وما بعد همز وصل ايت، وبعضهم يؤاخذكم اعلان مستوى ثلاث، يعني بعض القرآن كمان ايه ضم يؤاخذكم، لك برضو ايه تعتبر هي متفق عليه كلمة يؤاخذكم ليس فيها ايه ليس فيها تسليس، فيها ابدال وبس، ولو يواخذ الله الناس بس فقط، ولكن فاش ايه قصر توسط من قصر فقط. أهلان والسفة من تلع، كلمة أهلان الموضعين اللي هم إيه اللي هم موضع السفان في سورة يونس، موضع السفان يعني الآن وقد كنتم به تستعجلون، والآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، برضو ضمن مستثنات ودي فيها حالات خمسة نبغى نكتبها في إيه في ورقات الحالة كده عشان إيه طويلة شوية تكتب في ورقات الوحدية كده، يبقى بيان أهلانا موضع يونس فيهم خمس حالات نبغى نكتبه إيه الواحد ياخد إيه ياخد ورقتين ياخد ورقتين بأربع صفحات نكتبه الوحدين دول، يعني يقول إيه أهلانا وقد كنتم به تستعجلون، بس بدل عشان ايه تعبان شويه ما قدرتش كنت مش عارف ادوق لانه ايه النهارده ليه ثلاث ايام ايه على الفرش ايه عندي انفلونزا، النهارده ثلاث ايام وانا بس على يعني قد الحل ثلاث ايام وانا النهارده ما طلعش انا طلعت ادوق انت بس. يقول ايه الآن وقد كنتم به تستعجلون، أعلان وقد كنتم به تستعجلون، أعلان وقد كنتم به تستعجلون. بعدين وعادة الأولى، كلمة عادة الأولى دي كثيرا نشرحها دي بسيطة من ضمن مستثنات في خلاف، يعني هو يقرأ يقول إيه وأنه أهلك عادة الأولى، طبعا هو شو إيه وأنه أهلك عادا الأولى، فلم يأتي مع بدل آخر تقبل أو تصير فيها خمسة، الأول قصر عادا الأولى وتسليس البدل اللي بعديها، ثم بعد ذلك إيه توسيطه ومع معا ولده ومعا، بس الأول إيه عن قصر ناخد ثلاثة في إيه، فأقول زي كده مثلا وأنه أهلك عادا الأولى وثمودا فلا أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى فبأي آلاء ربك تتمارى فبأي آلاء ربك تتمارى. يعني نقرأ القصة هذا الأولى ونقرأ الثلاثة في جنب فبأي آلاء على القصة وبعدين نوسطهما معا وأنا أمدهما معا تب الأول خمسة وفغشاها الحشو آدي اللي إيه فغشاها ما غش الأولى فيها فتح وتقليل أما الثانية رأس آية فيها تقليل فقط وبعدين بين ده المذهب ده إيه مذهب بعض العلماء بتسديس البدن عند ورش والبعض الآخر قال لا بقصر الباب جميعا اللي ورش وغير ورش كله قصر البدن فقط يعني إيه وإيه وهذا الأولى ده وابن غلبون طاهر يعني أبو الحسن طاهر بن غلبون بقصر جميع الباب قال وقوله يعني أبو الحسن طاهر بن غلبون قال لا بقصر جميع الباب فيش ورش أو ورش البدل إيه قصر فقط على طول يعني بعض أهل الأداء جعلوا الورش قصر وتوسط ومد في البدل ووزنوه على الياء زي ما كنا نقول قصر وفتح وتقليل زي كده البعض الآخر قال لا البدل مقصور عند ورش وغير ورش مفوش ايه لا توسط ولا من قال ايه وابن غلبون طاهر بقصر جميع الباب قال وقوله يعني عندوش ايه يعني عنده الياء فتح وتقليل فقط من زوجش على بدل يعني قصر فقط عند مين عند ابن غلبون بس الباب ده يكون كويس مهم قوي يعني هنتكلم في المد ايه في المد اللازم والمد العادي السكون بيقول ان العام كلهم بالمد ما قبل ساكن يعني كل القراء يشبهون المد اذا كان ايه اذا كان بعده ساكن صحيح وعن كل بالمد ما قبل ساكن يعني عند يأتي بعد حرف المد ساكن سكون لازم صحيح في الحالتين عند كل القراء يمد مدا مشبعا لن يختلفوا فيه اختلفوا في المد المتصل وغيره لكن لن يختلفوا في المد اللازم يسموه مد لازم أي اللزوم حالة واحدة عند جميع القراء للمد لازم لأنه يلازم حالة واحدة عند جميع القراء الكل اللي بيبصر منفصل يمدوا ست حركات برضه اللي بيبصر يمدوا ست حركات واللي بيشبه كل واحد يعني المد اللازم عند جميع القراء يمد مدا مشبعا اذا كان ايه سكون لازم في الحالتين سكون اصلي اي لازم في الوصل وفي الوقت هنا طبعا وشرط يكون ايه شرطه يكون الساكن وحرف المد في كلمه واحده يكون الساكن يعني الحرف المد وبعدين الساكن في كلمة واحدة ده شرط هو سببه السكون الأصلي يعني سببه شرط سببه المد اللازم السكون الأصلي اللي هو لازم في الحالتين وشرطه أن يكون الساكن بعد حرف مد في كلمة واحدة